عندك يا أبا تراب، الزوج إذا لم يجد ما ينفق على زوجته فهل لها أن تطالب؟ نعم أحسنت، فلها أن تطالب ويلزم بالطلاق دفعا للضرر اللاحق بسبب قلة اليد، يعني يد الزوج، فلها أن تطالب بالطلاق ويطلق، فإن أبى طلق القاضي عنه أو الحاكم عنه. هذا قول من؟ نعم قول جمهور أهل العلم، أحسنت، ومنهم أمير المؤمنين عمر، وهكذا علي بن أبي طالب وجماعة آخرون، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة، أحسنت، دليلهم حديث أبي هريرة، وتقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، الحديث، فما حال هذا اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة، ولكن الأدلة العامة التي فيها دفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال كما هو معلوم القاعد التي عليها الأدلة. أحسنت، فما هو القول الآخر؟ أنه لا يفرق بينهم ويلزمه الصبر، والدليل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وكذلك أيضا نساء الصحابة ما كنا يعني يفرق بينهن وبين أزواجهن الذين ليس لهم نفقة ينفقون على الأزواج، نفقة عرفية ينفقون بها على الأزواج، بل كانوا كما تعلمون حالهم عندهم قلة يد، ومع ذلك لا يعلم أن رسول الله فرق بينهما، فما هو الجواب عن هذا الذي ذكروه؟ فهذا يحمل على أنهن لم يطالبن بالفراق، والمرأة إذا أرادت أن تصبر تصبر، فالحق حقها، وإن طالبت يلزم بالطلاق، إن طالبت بالفراق يلزم بالطلاق دفعا للضرر اللاحق عليها، والله يقول فإمساك بمعروف وسرح بإحسان، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهذا ما هو إمساك بمعروف، ما ينفق عليها النفقة اللازمة، هذا ليس من الإمساك المعروف. وهكذا ربما يدخل تحت العموم ولا تمسكوهن ضرارا، هذا فيه شيء من الضرر عليها. هذا الذي يظهر الله أعلم أنه يفرق بينهما إذا أعسر الزوج واشتد أمره حتى حبس عن المرأة نفقتها بشرط المطالبة، هذا الحكم إذا طالبت. طيب هذه المسألة الأولى التي أخذناها، فما هو قول السعدي أو قول ابن القيم فيها؟ والسعدي أنها تصبر، نعم أحسنت، تصبر وتلزم بالصبر، لأن هذا النكاح انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا بإجماع مثله أو بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ذا ولا ذا، لا ذا ولا ذاك، لكن قد سمعت الأدلة العامة تدل على الفراق، ولا سيما إذا طالبت ولم تستطع العمل وسد حاجتها، ما عندها ما تسد به حاجتها ولا تستطيع أن تعمل وتسد حاجتها، فهنا نطلق. وعندما نسأله عندك الرجعة إذا كانت بغير قصد الرغبة وكانت للإضرار فما حكمها؟ نعم هذه رجعة باطلة غير صحيحة عند شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم أنها رجعة صحيحة، وهو آثم على هذا القصد وهذه النية، نية الإضرار. هل ينبني على هذا الخلاف ثمرة؟ نعم أحسنت، إذا طلق بعد هذه الرجعة التي لا يريد بها الإمساك وإنما يريد بها الإضرار، إذا طلق بعد هذه الرجعة هل يحسب عليه أو لا يحسب عليه؟ فمن قال بأنها رجعة باطلة محرمة باطلة قال لا يحسب عليه وهو قول شيخ الإسلام، ومن قال بأنها رجعة صحيحة يحسب ويعد عليه هذا الطلاق ويحسب عليه وهو قول جمهور أهل العلم. وأما قوله وإن أرادوا إصلاحا فهذا فيه حث للأزواج على قصد الإصلاح، وفيه زجر لهم عن قصد الإضرار، حث وزجر، حث على قصد الإصلاح وزجر عن قصد الإضرار. وليس المراد جعل قصد الإصلاح شرطا في صحة الرجعة إن أرادوا إصلاحه، فهذا ما هو شرط في صحة الرجعة، وإنما حث للأزواج على قصد الصلاح ونهي وزجر لهم عن قصد الإضرار، وليس هذا شرط في الرجعة وأنها لا تصح إلا بقصد الإصلاح. هكذا قال جمهور أهل العلم. بسم الله. قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال علماؤنا المالكية: معناه لا تتخذوا أحكام الله في طريق الهزو، فإنها جد كلها. اي والله، فهذا حرام وتلاعب بآيات الله جل وعلا، أن الشخص يتخذ مسائل الطلاق ومسائل النكاح وغير ذلك من الأحكام الشرعية هزوا ولا يبالي، لا يبالي، ينتهك ما ينتهك من الحرمات ويترك ما يترك من الواجبات، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، وهذا ظلم للنفس أن يتلاعب المرء بآيات الله جل وعلا، فإنه يعرض نفسه لسخط الله وعقوبته سبحانه. والله يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فترك الأمر والنهي من الاتخاذ لآيات الله هزوا كما قال بعض أهل العلم، تلاعب بمسائل الطلاق والأحكام الشرعية عموما من الاتخاذ لآيات الله هزوا، وهكذا. فليحذر كل امرئ من هذا الذي يقع فيه كثير من الناس، والله ما يبالون ويتحايلون على مسائل عظام من مسائل الربا التي لم يأتي في شيء منها من المعاصي مثل ما جاء في الربا، فجاء فيه زواجر عظيمة حاشا الشرك والكفر بالله، ففيه آيات ووعيدات عظيمة الربا، ومع ذلك تجدهم يتلاعبون ويتخذون آيات الله هزوا، يقيمون بنوكا وتحمى من قبل عساكر ودول هذه البنوك، وهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، إقامة المحرمات وعدم المبالاة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكم تعدد من الجرائم التي يفعلها أبناء المسلمين فضلا عن الكافرين، يفعلها أبناء المسلمين فضلا عن أولئك المتجرئين، ونسأل الله العافية. وهذا الذي يحل بالناس من ما ترون وتشاهدون كله بسبب اتخاذ آيات الله هزوا، تلاعبوا بدين الله، حتى ممن ينتسب للاستقامة والله من الحزبيين، ممن ينتسب للاستقامة يتلاعبون بآيات الله هزوا ويضعونها في الاستدلال في غير موضعها لتنفيذ ما يريدون ولإمضاء ما هم عليه من الخنا والشر، فيتلاعبون بالآيات ويضعونها في الاستدلال في غير مكانها وغير موضعها يستدلون بها، وهذا من أعظم التلاعب بآيات الله واتخاذ آيات الله هزوا. حزبي يأخذ الآيات التي يرى أنها توافق فكرة فيستدل بها ومنهجه ويضعها في مواضعها التي لا تليق بها والله، هذا كله من الاستهزاء الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. وكم من استهزاء في الأمة إلا من رحم الله جل وعلا. وإن جئت أيضا لمجالات أخرى فيها الاستهزاء، لا يكاد مجال من مجالات الدين التي أمر الله بالعمل بها أو حذر من انتهاكها إلا وتجد بعض الناس يتخذها هزوا ولا يبالي. قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال علماؤنا معناه لا تتخذوا أحكام الله في طريق الهزو، وفي فتح القدير على طريق الهزو، لا تتخذوا أحكام الله على طريق الهزو، وهنا في طريق الهزو. إن كان من باب التناوب فهو واضح. قال فإنها جد، هذه جملة تعليلية للنهي، لا تتخذوا أحكام الله في طريق الهزو على طريق الهزو. لما؟ فإنها جد كلها، لا يدخلها الاستهزاء ولا يدخلها التلاعب، لأنها جد كلها، فهذه جملة تعليلية للنهي عن ذلك. قال فإنها جد كلها، فمن هزأ بها لزمته، وهذا يترتب عليه أحكام سيذكرها رحمه الله، سائل الطلاق والعتاق وكذلك الرجعة والنكاح، كل ذلك لا تتخذ آيات الله هزوا في هذه المجالات. فمن هزأ بها لزمته، فمن طلق هازلا لزمه الطلاق ولا يقول أنا أمزح، ومن أعتق هازلا لزمه العتق ولا يقول أنا أمزح قلت لعبدي أنت حر وأنا أمزح بس جرب يفرح، يمكن يفرح هكذا ينظر كيف حاله، سيتغير ولا ما يتغير، وهكذا يقول أنت طالق انظر زوجتي تحبنا ولا ما تحبني، ستبكي ولا ما تبكي على فراقي، هذا العب بآيات الله ولا يجوز هذا الشيء، لا يصلح هذا. يقول لها طالق قال أنا أنظر بس انظر محبتها لهذه المرأة وجرب هذا الأمر، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، سائل النكاح وكذلك أيضا العتق وكذلك أيضا الرجعة، هذه كلها من اتخاذ آيات الله هزوا التلاعب فيها كما سيأتي. قال فمن هزأ بها لزمته، وهذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد إلى اتخاذها هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد إلى اتخاذها هزوا. فأما لزومها عند اتخاذها هزوا فليست من قوة اللفظ، ليست من قوة هذا اللفظ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فاللفظ لا يدل على اللزوم، أن من استهزأ يلزمه هذا الذي استهزأ به وأخرجه مخرج الاستهزاء للجد فيه، الآية ما تدل على هذا الشيء، وإنما تدل على هذا. قال وهذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد لاتخاذه هزوا. أما لزوم الأحكام التي هزأ فيها هل تلزمه؟ فهذا اللفظ لا يدل عليه، لكن قد دل عليه حديث آخر كما سيأتي، فيدل على اللزوم من غير هذا اللفظ دليل آخر، أما هذا اللفظ فلا يدل على أنها تلزم المستهزئ آيات الله سبحانه وتعالى إذا استهزأ بها، أي الأحكام تلزمه. قال وهذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد إلى اتخاذها هزوا، فأما لزومها عند اتخاذها هزوا فليس من قوة اللفظ، وإنما هو مأخوذ من جهة المعنى على ما بيناه في مسائل الخلاف، وأيضا مأخوذ من دليل آخر على ما سيأتيه حديث أبي هريرة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النكاح والعتاق والرجعة، ذكر النكاح والطلاق والرجعة، في بعضها العتاق، وسيأتي الكلام على هذا الحديث. فهذا إنما هو مأخوذ من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، أن من هزأ بشيء يلزمه هذا الذي هزأ به واتخذه في طريق الهزو وعلى طريق الهزو يلزمه. قال فأما لزومه عند اتخاذها هزوا فليس من قوة اللفظ، وإنما هو مأخوذ من جهة المعنى على ما بيناه في مسائل الخلاف، ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق 100، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، حتى أنت طالق 3، أنت طالق 5، هذا كله تلاعب بالطلاق، ولم يأتي به سلطان ولا كتاب ولا سنة من الله سبحانه وتعالى، طلاق 3 هذا، ولكن الناس صاروا هكذا، أنت طالق 3، أنت طالق 100، أنت طالق كذا، هذا ابن عباس يقول بأنه من اتخاذ آيات الله هزوا. سئل عن رجل قال لامرأتي أنت طالق 100، فقال يكفيك منها 3، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا، وحتى 3 أنت طالق 3 هذا أيضا لا يشرع، هذا طلاق بدعي وهو من اتخاذ آيات الله هزوا، وهل يلزمه ثلاثا ويحسب عليه ثلاثا أم يحسب واحدة؟ في خلاف متقدم تقدم الكلام عليه. وهذه الرواية التي هي صحيحة عن ابن عباس ضعف بها بعضهم الرواية الأخرى المشهورة عنه أن ابن عباس يرى أن الطلاق ثلاثا واحدة يحسب، أن الطلاق ثلاثا واحدة يحسب بهذه الرواية ونحو هذه الرواية. ضعفوا ما هو مشهور عن ابن عباس أنه يرى ما ذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين من المتأخرين أن الطلاق ثلاثا يحسب واحدة. إذا قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا واحدة وليس بثلاث، وإنما يحسب عليه واحدة فقط. قالوا هذه الرواية تدل على أن ابن عباس يقول يكفيك منها ثلاث، يدل على اعتماد الثلاث وأن تحسب عليه ثلاثا، لأنه قال أنت طالق مئة فقال يكفيك منها ثلاث، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. فهذا يرى، هذا يدل على أنه يرى وقوع الثلاث وأن تحسب ثلاثا. إذا قال أنت طالق ثلاثا هذا يكفيك، ما تحتاج أن تقول أنت طالق مئة، فهذا واضح بالدلالة وظاهر، والرواية تلك مشهورة عنه رحمه الله. فلعل له قولين في المسألة، قول يرى وقوع الثلاث ثلاثا وقول يرى وقوعها واحدة، والله أعلم. والرواية تلك مشهورة أشهر من هذه عنه، والشنقيطي كأنه ضعف هذه الرواية، وغيره أيضا ممن يرى الثلاث ثلاث. هناك رسالة للشوكاني يحيل عليها رحمه الله أنه حقق هذه المسألة وخرج بأن الطلاق ثلاث إنما يحسب واحدة. قال رحمه الله فقال يكفيك منها ثلاث، يكفيك منها ثلاث، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها، هذا المتخذ فعلى هذا يلزم بالطلاق إذا قال أنت طالق ويقول أنا مستهزئ ما نجاد، أو أنا هازل ما نجاد. قال وعلى هذا يتركب طلاق الهازل، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل، ويترتب على هذه المسألة طلاق الهازل، هل يقع أو لا يقع، هل يحسب عليه أو لا يحسب عليه، وصورته صورته ما سمعته، يمزح مع زوجته في مداعبة فيقول لها أنت طالق، قال سأنظر هذه المرأة كيف في حالة، سيتغير ولا ما يتغير، ولا ما تبالي بي طلقت أو ما طلقت، سأختبرها اليوم، فيقول أنت طالق، فهل يحسب عليه هذا المزاح؟ ما لك يا فلان؟ قال يا جماعة أنا أمزح معه بس أنظر كيف تغير المرأة دي ولا ما تغير. فيقال لا، ما يدخل هذا الاستهزاء، الطلاق لا يدخله الاستهزاء، وطلاق الهازل يحسب، وهذا نقل عليه الإجماع كما سيأتي الكلام عن المسألة. فعلى هذا يتركب طلاق الهازل، هل يقع أو لا يقع؟ فالإمام يرى أنه يقع. قال وعلى هذا يتركب طلاق الهازل، ولست أعلم خلافا في المذهب في لزومه، بل نقل الخلاف في غير المذهب المالكي، نقل عدم الخلاف في غير المذهب المالكي، نقله ابن المنذر رحمه الله، نقل الإجماع على أن طلاق الهازل يقع، على أنه يقع ويلزم به، وهكذا نقله القرطبي أيضا عموما عن غير المالكية، وهنا خصه بالمذهب أنه لا يعلم خلافا في المذهب في لزومه. والصحيح أن الخلاف حاصل فيه في طلاق الهازل هل يقع أو لا يقع، لكن هذا الذي عليه عامة أهل العلم، كما نقل ذلك الترمذي أن طلاق الهازل يحسب ويقع ويلزم به، لأن هذه مسائل لا يدخلها الهزل ولا يدخلها المزاح، هذه مسائل جد، ورسول الله يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي بعضها العتاق أو العتق. وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وهو ضعيف، سنده ضعيف فيه حبيب، وهو ضعيف هذا، أو عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهذا الرجل ضعيف مختلف فيه، ومنهم من يضعفه ومنهم من يوثقه، في خلاف، ولكن له ما يشهد له مرسل الحسن، وكذلك موقوف علي وموقوف أبي ذر وموقوف عمر، وإن كان في بعضها كلام، وهكذا أيضا ما جاء من حديث عبادة بن الصامت وحديث فضال بن عبيد، فضال بن عبيد وفيه ابن لهيعة، وحديث عبادة بن الصامت أيضا وفيه انقطاع، وجاء عن أبي ذر مرفوعا وفيه انقطاع، وعن علي موقوفا وعمر موقوفا، فمثل هذه والله أعلم يشد بعضها بعضا. لذلك ذهب الألباني رحمه الله في الإرواء سنن أبي داود تحقيقه أنه ثابت، وهو حديث حسن، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فعلى تحسين الحديث فليس للهازل أن يقول أنا هازل وأني أمزح، بل هذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا يدخلها هذا التلاعب، فإذا قال أنت طالق ثم قال أنا أمزح يا جماعة، وقال لا هذا يحسب عليه وهو طلاق. وهذا ترجيح ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وترجيح بعض المعاصرين من أئمة العصر وأعلام الدهر كالإمام ابن باز رحمه الله تعالى والعثيمين، فهؤلاء يرون أن طلاق الهازل يقع، ثم عدم القول بطلاق الهازل فتح باب شر، فيطلق من يطلق ويقول أنا هازل وأنا أمزح يا جماعة، مالك قال أنا أمزح، وذاك يقول أنا أمزح، فيدخل التلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى واتخاذ آيات الله هزوا، والله يقول لا تتخذوا آيات الله هزوا، فهذا لا يجوز، بل من هزأ بشيء من آيات الله يلزمه، فمن هزأ بشيء من الأمور الكفرية فيخشى عليه من الكفر، والله يخشى عليه من الكفر، يستهزأ برسول الله ويريد يمزح ويريد هذا، فإذا به يقع في الاستهزاء برسول الله، فهذا الله يقول لا تتخذوا آيات الله هزوا ويلزمه الاستهزاء، فمعنى الآية يدل على أن من هزأ لزمه الاستهزاء، وإن كان اللفظ لا يدل على هذا، لكن معنى الآية من جهة المعنى يدل أن المستهزئ تلزمه الأحكام الشرعية، فهذا ما يدخل الاستهزاء في مثل هذه الأمور العظيمة، ما يدخل الاستهزاء، استهزأ برب العالمين تمثل تمثيلية كاملة، فإذا به برق وغيرها وصوت الله وإلى آخر ذلك كما صنع هؤلاء الفجرة من الإخوان المسلمين، فعلوا تمثيلية ويمثلون الله سبحانه وتعالى، هذا والله من أعظم الاستهزاء، بل أعظم الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، أن يمثل الرب جل وعلا، أن يمثل الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله العافية والسلام. وشهد عليهم من شهد في بلده وأخرج رسالة فيهم، أخرج رسالة وفضحهم في تلك التمثيلية التي مثلوها أمام الناس، يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بالرب وجناب الرب سبحانه وتعالى، فمثل هذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، هذا من أعظم اتخاذ آيات الله هزوا. فالحاصل نحن في صدد شيء معين، وهي مسألة الطلاق، طلاق الهازل هل يحسب أو لا يحسب عليه؟ عامة أهل العلم ونقل إجماعا، نقله ابن المنذر ونقله القرطبي، وخص نقله عن المالكية الإمام ابن العربي رحمه الله، وهو عام عنهم عن غيرهم، نقل الإجماع أن طلاق الهازل يقع، وعمدتهم في وقوع طلاق الهازل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة، النكاح يقول زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي، وهو يقول مالك زوجت، قال أنا أمزح معه بس، أنا أمزح معه بس، شوف كيف هو يفرح ولا ما يفرح هذا، قال لا ما يصلح هذا، وفي خلاف هذا قوي الثاني. وهكذا أيضا الرجعة يقول خلاص رجعتك تعالي أنت زوجة وقد رجعناك، هذا ما يدخله الهزل، خلاص رجعة تحسب عليه، تحسب عليه رجعة، فهذه ما هي إلا جد. وهكذا العتاق على الرواية الأخرى يقول اعتقتك أي عبده، فهذا يقع ولا يقول أنا أمزح، يقع خلاص ويكون حرا هذا العبد. هذا عمدة ما ذكروه، وهو مذهب من سمعته عامة أهل العلم، وقال الترمذي عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل عند العلماء رحمه الله تعالى. وابن القيم له كلام جيد، قال رحمه الله كما في إعلام الموقعين الثالث 24 و100، قال وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور، وكذلك نكاحه صحيح كما صرح به النص، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول الجمهور، حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد، وهو قول الصحابة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي. وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه. ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع، سيأتي الكلام على ذلك. فالحاصل أنه يقع، وبعض أهل العلم له كلام لا بأس به من أصحاب مالك، يقولون إن قام الدليل على الهزل لا يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق. قالوا إن قام الدليل على الهزل لا يلزمه لا نكاح ولا عتق ولا طلاق، فإن لم يظهر لنا دليل على ما ذكر فإنه نمضيه عليه. وهذا قول جيد، لكن الأولى هو سد هذا الباب تماما على المتلاعبين حتى لا يتلاعبوا. وأما حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن طلاق الهازل إنما هو من الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية، فلا يستدل بهذا الحديث على عدم وقوع طلاق الهازل بقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لأن الكلام في طلاق الهازل إنما هو من باب الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية، فإنه معلق بسبب من الأسباب وترتب على سبب، والحكم الوضعي هو الذي جعل الشارع إقامة على وجود سبب أو مانع فيحكم له بالصحة أو يحكم له بالفساد، فهذا حكم وضعي لا تكليفي الذي يتعلق بأفعال العباد، وإنما هذا يتعلق بسبب الأسباب. متى ما قال أنت طالق حصل اللفظ حصل المسبب، فإذا قال أنت طالق خلاص حصل الطلاق، فالله سبحانه وتعالى والشارع علقه بهذا اللفظ، فإذا حصل اللفظ حصل المقصود فهو إذن حكم وضعي وليس تكليفي. فأجابوا عن هذا الحديث إنما الأعمال بالنية، لأنه اعترض عليهم قالوا كيف تقول طلاق الهازل يقع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا ما نوى طلاق ولا شيء، فكيف تلزمونه؟ فقالوا إنما طلاق الهازل من باب الأحكام الوضعية لا من باب الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية تتعلق بالأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، أو جعل لها أشياء أسبابا، أو جعل لها أسبابا وجعل لها موانع، وجعل أيضا ما يترتب على الأسباب والموانع من صحة ومن فساد، فهذا يسمى بحكم وضعي ولا يتعلق بأفعال العباد. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن طلاق الهازل قد جاء فيه النص ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الذي يظهر الله أعلم أنه يحسب عليه. وأما ما ذكره من الحديث الذي اعترضوا به، فأهل العلم أو جماعة من العلماء أجابوا عن الحديث بما سمعت أن طلاق الهازل من الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، وحكم الوضع قالوا ما جعله ونصبه الشرع من أسباب وعلامات وموانع وصحة وفساد، أي تدل على الصحة أو تدل على فساد، فهذا هو ضابط الحكم الوضعي، ما جعله الشارع ونصبه من أسباب وموانع وكذلك أيضا علامات تدل على صحة أو فساد، والشارع قد جعل هذا اللفظ يدل على الطلاق سواء كان نواه أو لم ينوه. متى ما تلفظ وقع الطلاق، إذا قال أنت طالق خلاص وقع الطلاق، ولا يقال قد يسبق اللسان إلى ذلك، نقول هو غير قاصد اللفظ صاحب سبق اللسان، أنت طالق يريد أن يقول كلمة من كلمات سبق لسانه، وأنتم تقولون متى ما وقع اللفظ وقع الطلاق، نحن نتكلم على من قصد اللفظ، وأما من سبق لسانه فغير قاصد لللفظ أما الهازل فهو قاصد لللفظ، فمتى ما قاله قاصدا نكتفي بالقصد، نكتفي بقصد اللفظ ولا نشترط النية وإنما الأعمال بالنيات. فهذا كما سمعت طلاق الهازل لا يدخل فيه لأنه من الأحكام الوضعية لا التكليفية، هكذا أجاب بعض أهل العلم بهذا. ويكفينا الحديث مع تلك الموقوفات التي تشهد له، ويكفينا أن الصحابة كما يقول ابن القيم على هذا، وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول الجمهور، وكفى بهم أسوة، وكفى بهم قدوة، وكفى بهم أيضا كذلك لك سلفا رحمة الله تعالى عليهم، كفاهم سلف لك في مثل هذه المسألة الخطيرة. وأيضا فيه مصلحة عظيمة، سد الباب يا أخي، سد الباب على المتلاعبين في هذا الزمان، فإنهم يتلاعبون بالطلاق ويقول أنا هازل، أنا أمزح، أريد أنظر زوجتي تحبني أو ما تحبني. حسبنا الله ونعم الوكيل، تهزل بالطلاق أو تهزأ بالطلاق، سعى من الهزل هنا. والله يقول لا تتخذوا آيات الله هزوا، بعد أن ذكر أحكام الطلاق عقب أحكام الطلاق ويقول لا تتخذوا آيات الله هزوا، تهزأ بمثل هذه الأمور، هذا لا يليق بك، فمثل هذا يعاقب. وما ندري من قضى عليه في هذا الزمان، هل يمضونه أم لا؟ وأنت إذا حرجت مثل هذه المسائل ارفعها إلى القضاء، لأن مسائل مصيرية ما هي سهلة، مسائل ما هي سهلة مصيرية، فمثل هذه الأحسن لنا أن نرفعها إلى القضاء، قضاة البلاد، فيقال لهم حكموا فيها، هذا الرجل يقول أنا هازل حكموا فيه، فيذهب إليه النصح فصل القاضي، خلاص سيفصل القضية إما كذا ولا كذا، وأنت أما أنت معك فتوى فقط، أما ذاك سيفصل بينهم، يقول خلاص ما في هذا، ما يدخله الهزل هذا الباب، وسيمضي القضية ويكتب الورقة ويأتي بالشهود إلى آخر ذلك، فهو صاحب حكم القاضي. فمثل هذه المسائل والله أعلم رفعها إلى القضاء هو الأحسن. طيب، هذه مسألة أخذناها وهي كافية ولم نتم القراءة، لكنها مسألة مهمة جدا، وهي مسألة طلاق الهازل ونكاح الهازل، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فما هو الذي خرجنا به في طلاق الهازل؟ أنه نعم يحسب عليه، قول من هذا؟ قول الصحابة وجمهور أهل العلم عامة العلماء، ونقل إجماعا. من نقل الإجماع عليه؟ ابن المنذر وأيضا القرطبي، أحسنت، نقل إجماعا. والترمذي ماذا قال بعد أن ذكر الحديث؟ والعمل عليه عند أهل العلم، ثلاث جدهن جد، والعمل عليه عند أهل العلم. هذا الحديث ما حاله برأسه؟ ضعيف، أحسنت. من فيه عبد الرحمن ابن حبيب، أحسنت، ابن أردك، عبد الرحمن ابن حبيب ابن أردك، مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ويشهد له ما سمعت من المرفوعات، حديث فضالة في ابن لهيعة وحديث عبادة، والموقوفات عن علي وعن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيشهد له موقوفات وكذلك مرفوعات. ما هو القول الثاني عند بعض المالكية؟ هو قول جيد، نعم أحسنت، قال بعض أصحاب مالك إن دل الدليل على الهزل، لا يلزمه، إن دل الدليل على الهزل لا يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق، وعلى الهزل لا يلزمه، وهذا قول ما هو بعيد. والناس تختلف، منهم من يظهر هزله ومنهم من لا يظهر. وما هو تخريج حديث إنما الأعمال بالنيات توجيهه؟ لأنه قد يستدل به علينا أن طلاق الهازل إنما هو من باب إيش؟ الأحكام الوضعية، وليس من باب الأحكام التكليفية، والحكم الوضعي ما جعله ونصبه الشارع أو الشرع من أسباب وعلامات وموانع، هذا هو الحكم الوضعي، ما نصبه الشارع وجعله من أسباب وموانع وعلامات تدل على النفوذ أو على غير النفوذ، تدل على الصحة أو على الفساد، فما جعله الشارع كذلك فهو حكم وضعي، والأحكام التكليفية تتعلق بأفعال العباد، وهذه التي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، هذه كلها أحكام تكليفية. إلى هنا، تفضل.